نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا ربنا بباء بسم الله وسينها وميمها واللائي ونقطة الباء وسر الشكلة، أصلح شؤون هذا المريض وفرج كربته باسمك الرحمن والرحيم. أدعو وأدعو باسمك العظيم يا ربنا بالأسماء والصفات، لكان لا شغل بغير الذات. أقسمت وعزمت وألزمت كل من يعترض جسد هذا المريض من الجن أو الشياطين أو خدام إبليس اللعين أن تحضر بين يدي الآن، ولكم الأمان وعليكم الأمان. أقسمت وعزمت عليكم بالله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب ومعتق الرقاب وكاشف العذاب، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. أينما تكونوا في شرق الأرض يأتي بكم الله جميعا وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. أينما تكونوا في شمال الأرض يأتي بكم الله جميعا وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. أينما تكونوا في غرب الأرض يأتي بكم الله جميعا وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. أينما تكونوا في جنوب الأرض يأتي بكم الله جميعا وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعه لقادر. وقالوا لجلود مما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه، حضور كامل ولا تخلف منكم أحد، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا أجيب داعي الله، يا قومنا أجيب داعي الله، يا قومنا أجيب داعي الله، إني لكم والله ناصح أمين، وأنا والله الذي لا إله إلا هو لا أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حبستكم جميعا بنون والقلم وما يسرون، حبستكم بقاف والقرآن المجيد، فلا تخرجون إلا بإذني بحول ربي جل وعلا وقدرته. حبستكم بقوله تعالى وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. حبستكم بقوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون. حبستكم بقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أقسمت وعزمت عليكم أن تتبعوا نصي ورشدي. أسأل ربي الحي القيوم أن يغسلكم الآن جميعا بالماء والثلج والبرد. اللهم اغسل كل من يعترض جسد هذا المريض من الجان بالماء والثلج والبرد. أقسمت وعزمت عليكم أن تتبعوا نصي ورشدي. إذا كان فيكم أحد من غير المسلمين فإني أدعوكم الآن إلى الإسلام. قولوا خلفي جميعا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله، آمنا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله، وآمنا بالقرآن العظيم الكريم منهجا ودستورا، وإذا كان فيكم أحد من غير المسلم إذا كان فيكم أحد من المسلمين فاستغفروا وتوبوا إلى الله وعودوا إلى الله إني لكم والله ناصح أمين. قولوا خلفي جميعا نستغفر الله العظيم تبنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما أكيدا على أننا لن نعود إلى المعاصي أبدا وبرئنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن العظيم الكريم منهجا ودستورا ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. بارك الله فيكم وعليكم وتولاكم ربكم وتولى الصالحين. أسأل ربي الحي القيوم أن يغسلكم جميعا بالماء والثلج والبرد وأن يحييكم حياة طيبة وأن يجعل الشيطان الرجيم إبليس اللعين ومن تبعه من شياطين الإنس والجن والسحرة والدجالين والمشعوذين والحاسدين والعائنين عليكم سلطان ولا سبيل ليوم الدين. أسأل ربي الحي القيوم أن يثبت أسماءكم أجمعين في ديوان أهل الجنان وأن يمحي أسماءكم جميعا من ديوان أهل النار. أقسمت وعزمت عليكم بالله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب ومعتق الرقاب وكاشف العذاب أن تتبعوا نصي ورشدي وأن تعاهدوا الآن بعهود الله ومواثيق الله أن تخرجوا جميعا من جسد هذا المريض طاعة لله ومن عفا وأصلح فأجره على الله. قولوا خلف الآن جميعا نقسم بالله العظيم على أننا سنخرج الآن من جسد هذا المريض طاعة لله ومرضاة لله ولن نعود إلى جسده أبد الآبدين وظهر الداهرين وهذا عهد الله علينا وميثاقه والله على ما نقول. ونقسم ونعاهد ونصالح ونسامح كفيل ووكيل وشاهد. وإن عدنا مرة أخرى إلى جسد هذا المريض أو إلى أي جسد من أجساد أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فعلينا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أسأل رب أن يهديكم وأن يرضيكم وأن يتولاكم وتولى الصالحين وأن يجعلكم جميعا أنتم وأباءكم وأمهاتكم وعشائركم وقبائلكم من رسل وسفراء سيدي رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تبلغون عنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. الآن بحول الحي الذي لا يموت سأقرأ الرقية المباركة كاملة عليكم جميعا. أسأل الإله جل في علاه أن يبطل كل سحر وأن يحل كل عقدة وأن يفك الربط مربوط لهذا المريض من ربط الإنس والجن والشياطين. إن ربي على كل شيء قدير إنه هو الحي القيوم القدير الواحد القهار الجبار العزيز. فليد بعد هذه الرقية لا سحر ولا ربط بل عقد وليس لأي أحد من شياطين الإنس والجن والسحرة عليكم سلطان ولا سبيل. فانصرف جميعا وأشتاتا وعفى الله عما سلف وكفى الله المؤمنين القتال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بعد هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

من رب الإنس والجن والشياطين. اللهم أخرج من جسد هذا المريض الحسد والمس والعيون يا حي يا قيوم. اللهم أخرج كل حسد وكل مس وكل عين وتولاه كما تولى الصالحين. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقه ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ورب موسى وهارون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون من حسد ومس وسحرة وعين ومضرة. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وألق ما في يمينك تلقه ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وألق ما في يمينك تلقه ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذ هو زاهق ولكم الويل يوم تصفون. فألقى موسى عصاه فإذ هي تلقه ما يأفكون فوقع الحق بطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم فأحبط أعمالهم فأحبط أعمالهم. اللهم احبط كل عمل عمله لهذا المريض من أعمال إنس والجن والشياطين في أي مكان وأي زمان. اللهم حمل عن كل عقدة عقدوها لهذا المريض من عقد الإنس والجن والشياطين في أي مكان وأي زمان. اللهم فك عن كل ربط ربطوه لهذا المريض من ربط الإنس والجن والشياطين في أي مكان وأي زمان. اللهم اطلق لكل خير وكل فلاح وكل نجاح. اللهم ما قلت وقولك الحق المبين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا. اللهم واخدم بقدرتك لكل عمل عمله لهذا المريض من عمل إنس والجن والشياطين فاجعله جميعا هباء منثورا. إنك أنت الحق المبين القوي المتين الواحد القهار الجبار الحي القيوم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وأرادوا بهذا المريض كيدا فجعلهم رب الحي القيوم الأخسرين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم كل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو كل خلق عليم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم كل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم كل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. عز خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك وهذا كلماتك. اللهم أبطل الآن كل سحر مصحول لهذا المريض من سحر الإنس والجن والشياطين. اللهم أحل الآن كل عقدة معقودة لهذا المريض من عقد الإنس والجن والشياطين في أي مكان وأي زمان. اللهم فك الآن كل ربط مربوط لهذا المريض من ربط الإنس والجن والشياطين في أي مكان وأي زمان. اللهم أفرق هذا المريض لكل خير وكل فلاح وكل نجاح. يطلق بحول الحي القيوم فلا يربط رابط الإنس ولا جان بحول رب جل وعلا وقدرته. اللهم ولنا رقية دائمة وتحصين لهذا المريض دائم كل وقت كل حين من الحسد والعين والسحر والمس والمضرة، إنك على كل شيء قدير. أم يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وحسيرا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون أنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. أقسمت وعزمت وألزمت قرين هذا المريض بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وبقوله تعالى قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. أقسمت وعزمت عليك بالله الغالب الذي لا غالب يغلب الله أن تكون له حسن أحسن قرين وتعين على الطاعة وعلى العبادة وعلى حب الله وحب الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحب الصالحين وبر والديه أحياء وأموات. أقسمت وعزمت عليك أن تستغفر الحي الذي لا يموت إذا كنت من المسلمين، وإذا كنت من غير المسلمين أن تكون الآن بحول الحي الذي لا يموت من المسلمين، وأن تشهد خلفي الآن أسرب أن يغسلكما بالماء والثلج والبرد. كل خلفي الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وإذا كنت من المسلمين فاستغفر وتب إلى الله، وقل خلفي الآن وعهدني بعهود الله ومواثيق الله أقسم بالله العظيم على أنني سأحافظ على قريني وأحميه ولن أسمح لأي أحد من الجان أو الشياطين أن يتلبسه بعد الآن أو أن يؤذيه بعد الآن أو أن يوسوس له بعد الآن، وهذا عهد الله علي وميثاقه. وأقسم بالله العظيم على أنني لن أوسوس لقريني إلا بخير، وسأعين على الطاعة وعلى العبادة وعلى حب الله وعلى حب الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى حب الصالحين، وسأمره بالمعروف وأنهاه عن المنكر، وهذا عهد الله علي وميثاقه. وإن عدت في هذا العهد والميثاق فعلي لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بارك الله فيكم وتولاكم ربكم وتولى الصالحين وجعلكم من أهل الجنان. أسرب الإسم أسماءكم أن في دوان أهل الجنان ونمحي أسماءكم من دوان أهل النار. إن ربي على كل شيء قدير، وأن يحفظكم من شر كل شيطان الرجيم وأتباعه من شر الإنس والجن. الآن أي أحد متلبس لهذا المريض من الشياطين أسرب أن يحرقكم بحوله وبقدرته أو الجان تخرج بالعهد والمساق، فلا يبقى منكم أي أحد مثل هذا المريض وهذه المريضة طاعة لله. ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أن ينصرف جميعا وأشتاتا ولا يبقى منكم أي أحد مثل هذا المريض وعفى الله عما سلف وكفى الله المؤمنين القتال. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحان الله بحمدك وأستغفرك عند خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كل وقت كل حين إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. اللهم افتح لهذا المريض فتحا مبينا من عندك، فتحا مبينا من عندك. اللهم اغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللهم اتم نعمتك عليه واهده الى صراطك المستقيم وانصره اللهم نصرا عزيزا حي يا قيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله أرقيك وكل شيء يؤذيك، الله يشفيك. اللهم يا رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي. اللهم لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. أعينك بكلمات الله التامات العاليات الرفيعات المنجيات الشافيات الكافيات من الشيطان الرجيم. وبسم الله الرحمن الرحيم، وبسم الله الحي القيوم، وبسم الله أرحم الراحمين، وبسم الله خير الوارثين، وبآية الكرسي العظيمة العلية الرفيعة، وبسورة ياسين المباركة، وبسورة الصافات المحلقة، وبسورة قاف المباركة وما فيها من الزجر والوعيد القرين، وبالقرآن العظيم وما فيه من شر كل شيطان وهامة، ومن شر كل عين لامة، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل دابة رب أخذ ناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كل وقت كل حين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، على الخلق ورضاء نفسك وزنة عرشك وغير كلماتك كل وقت كل حين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله كل وقت كل حين إلى يوم الدين. اللهم حصن به هذا المريض وارضيه واشفيه وعافيه كل وقت كل حين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل رب العرش العظيم أن يشفي بها كل مبتلى وأن يرفع بها كل قرب وأن يشفي بها كل مريض. أسأل حي القيوم أن يبطل بها كل سحر وأن يحل بها كل عقدة وأن يفك بها كل ربط وأن يطلق سامع هذا الرقية لكل خير وكل فلاح كل نجاح. اللهم اطلقهم جميعا لما تحب وترضى. اللهم اقبلها منا يا حي يا قيوم. اللهم أنك تعلم وأنت خير وأنت الله الرحمن الرحيم أن الرقية هي دعاء. اللهم إننا ندعوك بأسمائك وبصفاتك أن تقبلها منا يا حي يا قيوم. وصلي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مع تمنياتي لكم جميعا بالشفاء والمعافاة، أخيكم محمد الصريدي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولا تنسوني من دعائكم.